يقسم سبحانه بأدوات الكتابة وبأدوات العلم والمعرفة. والغريب أن القرآن نزل على رجل لم يمسك بيده قلما، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحينما يؤمر رجل أمي في أمة أمية كان اسمهم الأميون، كان اسمهم الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظروا، نبي أمي في أمة أمية مأمور أن يعلم الأميين الكتاب المكتوب والحكمة، حتى قال القائل: يكفيك بالعلم في الأمي معجزة. أعظم المعجزات أن رجلا أميا علم الدنيا وما زالت الدنيا تنهل من علوم محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الجامعات في العالم الغربي تعطي أعظم رسائل الدكتوراه وغيرها لأناس لا أقول قاموا بدراسة علوم محمد أبدا، وإنما أعلى الدرجات العلمية في مسألة من المسائل التي ذكرت في مذهب من مذاهب استقت من علوم محمد صلى الله عليه وسلم، مسألة من فقه أبي حنيفة أو فقه الشافعي أو فقه مالك أو فقه ابن حنبل أو غير هؤلاء من الأئمة الأعلام، مسألة واحدة يقوم دارس يعلم لغات متعددة ليقوم بدراسة وببحث في كتب الإرث التي آلت إلينا من علوم محمد عليه الصلاة والسلام الأمي، ليحصل بعد ذلك الدارس على أعلى الدرجات العلمية في قراءته وفي دراسته لإحدى المسائل المذكورة في بطون كتب الفقه المذخورة بعلوم شتى مستنبطة من كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في التوراة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وساعة نزول هذه الآية لم تكن التوراة قد عربت، ولم يكن الإنجيل قد عرب، ومع ذلك كانت هذه الكتب مكتوبة بلغاتها القديمة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أمي في لغته العربية، فما بالكم باللغات الأخرى. ومع ذلك ينزل عليه كتاب يقول فيه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أمي مثل الأميين الذين بعث فيهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بصفاته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فيقول لهم محمد عليه الصلاة والسلام: أنا أمي، ومع ذلك أنا مكتوب عندكم باسمي بوسمي بصفتي بمهاجر البلد التي هاجرت إليها، كل ذلك مكتوب ومنعوت في كتبكم، وافتحوا أنتم واقرأوا واحكموا أنتم بعد ذلك لي أو علي، فأنا لا أستطيع أن أقرأ كتبكم لأني أمي، ومع ذلك أنا مكتوب في كتبكم التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكان من جراء نزول القرآن الكريم أن قامت حضارة للعرب الأميين، جعلت جميع الحضارات بالنسبة لها جاهليات تتقي منها العلوم والحكمة. حينما جاء محمد عليه الصلاة والسلام كان عند المصريين القدماء حضارة، كان عند اليونان حضارة، كان عند الإغريق حضارة، كان عند الهنود حضارة، عند الفرس، عند الروم. كل هذه الحضارات القديمة أوقفها الإسلام عند حدها، وأصبحت هي تستقي من علوم الكتاب والسنة، وأصبح علماء الكتاب والسنة حاكمين على هذه الحضارات، يحسن الحسن فيها ويقبح القبيح منها بإذن ربنا تبارك وتعالى. هذه الأمة مدعوة لكي تعلم، أمة اقرأ، هذه الأمة يقال عنها أمة اقرأ، كتابها اقرأ، مطلوب منكم أن تقرأوا، مطلوب منكم أن تتعلموا. ورب العالمين لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بأن يطلب الزيادة في شيء على الإطلاق إلا في العلم، فقال وقل رب زدني علما. لماذا؟ لأن العلماء لا يستوون بالجهال. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وضعوا في اعتباركم أن العلم الذي يدعو إليه الإسلام ليس علما نظريا يحفظه الإنسان لكي يباهي به الآخرين، أبدا، هو علم يورث في الإنسان الخشية والإنابة والخضوع والتخلق بأعظم الأخلاق. انظروا إلى الآية نفسها، ماذا يقول الله فيها في سورة الزمر؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبقها ماذا؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن هذا العلم أورثهم الإنابة والخشية من الله سبحانه. أمن هو، سؤال، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي كمن ليس كذلك؟ لأنه سؤال، أمن هو أو أمن هو قانت يفعل هذا كمن خلى من هذه الصفات؟ ثم يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك كان العلم الصحيح، العلم النافع، هو الذي يؤدي إلى خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى عن أمور مشهورة معروفة يراها كل إنسان من المؤمنين ومن الكفار في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، أمور مشهورة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الذي ينظر إلى الأمطار ونزولها على الأرض المجتمة فتخرج زرعا مختلفا ألوانه، والذي ينظر إلى الجبال وارتفاعها وألوانها، والذي ينظر إلى الناس وإلى اختلاف ألوان الناس وألسنة الناس واختلاف كل شيء، يدل على وحدانية الواحد الأحد سبحانه وتعالى، كما قال في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق. الذي يتفكر ويدقق ويبحث وينظر يورثه ذلك ماذا؟ إنابة وخشية لله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ماذا؟ ما هي النتيجة؟ يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآية كما ترون صيغت بأسلوب القصر والحصر والاختصاص. إنما التي تفيد هذه الأمور، إنما تفيد القصر والحصر والاختصاص. إنما يخشى الله، والخشية مستمرة، استخدم فيها هنا الأسلوب فعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار. يخشى الله المفعول به قدم، قدم لماذا؟ لإفادة القصر والحصر والاختصار. يخشى الله من عباده العلماء. فمن الذي يخشى؟ العلماء يخشون من؟ يخشون رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلك من الشاهدين. ولذلك وجدنا الإمام الحسن البصري، وانظروا إلى السلف، يقول: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي هو على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. الحجة عليك أن حفظت القرآن، علمت كذا، حفظت السنة، عرفت الحلال من الحرام، ماذا فعلت؟ فإذا معرفتك بالعلم حجة لك أو عليك. متى تكون حجة لك؟ إن عملت بها. ولذلك قال: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي على اللسان المحفوظ فهو حجة الله على ابن آدم، وأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم الذي رفخ في القلوب فأورث، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إن علم وأورثه العلم يقينا، وكان العلماء يزدادون من العلم حتى وجدنا رسول الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لربه: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ لماذا تسأل هذا السؤال يا إبراهيم؟ ألست بمؤمن؟ قال: بلى. نفي النفي إثبات. بلى يعني أنا عندي إيمان عظيم يا ربي، ولكن ليطمئن قلبي، أنا أسألك لأصل إلى درجة في العلم هي عين اليقين، أرى بعيني، لأن العلم درجات كما تعلم. هناك علم ظن، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وأدنى منه الشك، لكن أعلى من هذا الظن الراجح، وأعلى من الظن الراجح اليقين، علم اليقين. وهذا الذي وصل إبراهيم إلى أعلى درجاته، علم اليقين. لكن أن ترى بعينيك فهذا عين اليقين، أما حينما يدخل الإنسان الجنة فهذا حق اليقين. فإذا دخل أهل النار النار فذاك حق اليقين. فإبراهيم يريد عين اليقين بعد أن تحقق بعلم اليقين. فحينئذ قال له: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أمسك مجموعة من الطيور واقطع رقابها واضع الرقاب في يدك، ثم قم بطحن هذه الأجزاء فيصبح لحوم الطير قد أصبحت مختلطة بعضها ببعض، ثم اجعل من هذا الخليط على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن. ادعو الطائر الأول يأتي، كل طائر يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. والعلم أيها الإخوة لا يشبع منه، والعلماء جربوا ذلك، وهذا العلم بفضل الله تبارك وتعالى يرفعك درجات عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإنسان الذي يخرج في سبيل العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كذلك فاعلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم منهم من علم الأنبياء فقد أخذ بحظ وافر، أصبح وريثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن العلماء في الأمم السابقة كانوا هم أسوأ الناس، كانوا علماء سوء، ويضرب المثل بعلماء بني إسرائيل كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذا معنى ذلك أن رب العالمين ضرب لنا المثل بعلماء السوء ليبين لنا عظمة أمة محمد وقيمة النعمة التي أنعم الله على أمة محمد بها. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كان كل رسول يبعث أو نبي يخلف بعد ذلك بعض الناس فينحرفون، فيرسل الله رسلا آخرين أو يبعث أنبياء ليجددوا العهد للناس وليضعوا أقدام الناس على الصراط المستقيم، بعد أن قدم علماء السوء، بعد أن قام علماء السوء بجعل طريق الله معوجة، وحدث خلط وتحريف وما شاكل ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، مع أنهم مطلوب منهم أن يأخذوا بيد الناس إلى الصراط المستقيم، فإذا بهم يصدون عن سبيل الله. وهذا قد أخذ هذا المعنى عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وقال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إذن هؤلاء الثلاثة اشتركوا بأهوائهم وبشهوات النفس وبجعل الشبهات بين الناس وبين كتب الله حتى أفسدوا الأديان لكن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن بعد رسول الله من نبي، فإذا ضاع الدين فمن يجدده؟ فرب العالمين شاء لهذه الأمة أن يجعل فيها العلماء الصادقين الذين يقومون بتجلية الأمور ورد الناس للجادة كل من حرف الناس. ولكن ليس كل العلماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العلماء الصادقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. عندنا أهل غلو سينحرفون، هؤلاء يردونهم إلى الجادة مرة أخرى، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولكي يبين شيئا من بيان علماء الحق وعلماء الباطل والضلال نذكركم بشيء من ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله لا ينزع العلم من القلوب انتزاعًا، وإنما ينزع العلم من الناس بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء الراسخون في العلم والصادقون، بقي في الناس مجموعات من مدعي العلم، بقي في الناس رؤوسا في الضلالة. هؤلاء يستفتون فيفتون، فيضلون ويضلون، لأنهم ربما كانوا علماء سوء غير صادقين فيكذبوا على الناس. ورب العالمين بيّن في القرآن الكريم أن الدعاة والعلماء الذين يسيرون على سبيل الأنبياء لا يطالبون بأجر على دعوتهم. ولذلك وجدنا كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول: وما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على رب العالمين. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة سبأ: ما سألتكم من أجر فهو لكم، لو سألتكم من أجر خذوا أنتم هذا الأجر، أنا لا أطلب أجرا، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. ولذلك ليس معنى أن يطلب العالم الأجر أنه بعد أن يخطب الخطبة يقف ليأخذ من المصلين كل واحد منهم شيئا، هذا هو ليس المقصود. وإنما أحيانا تتحول الدعوة إلى مصادر للارتزاق، ليس الارتزاق المادي فقط، فقد يكون الإنسان في حاجة إلى رزق، إلى مرتب أو شيء من هذا، والدولة قد تعطي هذا للموظفين فيها، أما غير الموظفين من طلاب العلم فقد يقوم بهم الأغنياء في بلادهم. ليس عن هذا نتكلم، وإنما الأمر في هذا كما قال الله تعالى: من كان غنيا فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ليس عن هذا نتكلم، وإنما نتكلم عن كون بعض الدعاء أو أهل العلم يستغلون الدعوة من أجل تحقيق مكاسب، مكاسب في قيادة الناس وفي كون الناس يكونون لهم أتباعا. وأن الأمر يصبح مطية، تستخدم الدعوة كمطية للوصول إلى السلطة. يعني الداعية لا ينظر ولا يريد منكم 10,000 ولا 100,000 ولا مليون، وإنما الداعية يريد أكبر من ذلك. يريد أن يترأس عليكم ويريد أن يصبح معه العلم والسلطان، فيصبح هدفه ذلك، فيستغل العلم ويجعل العلم مطية للوصول للسلطة. وهنا تكمن المشكلة، لأن البعض قد يقول وماذا في هذا؟ حينما يقوم العلماء بقيادة الأمة العلمية والقيادة الزمنية، قيادة السلطة، نقول لا، في هذا البأس الكبير. يقولون وما هو البأس؟ ألا ترغبون أن يقوم بحكمكم علماء؟ نقول بشرط أن يؤتيهم الله الحكم بدون أن يسعوا إليه، لأن من سعى إلى المنصب عن طريق العلم فقد دخل في علمه شيء من الخلط فلم يكن مخلصا، وهذا الذي تخلى عن الإخلاص لا يوفق أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي علم العلماء وعلم الناس أن هذه الأمور يعطيها الله تعالى لمن لا يطلبها، أما من يطلبها فإن طلبها وحرص عليها وكل إلى نفسه، وهذا أمر خطير بالفعل. تجد أن الإنسان الذي يحرص على السلطة وعلى الوصول إليها بكل غال أو رخيص، حينما يصل إليها يسلب التوفيق، يسلبه الله التوفيق فلا يكون موفقا، وحينئذ يوكل إلى نفسه. وهذا الكلام نقول لهذه الجماعات الحزبية التي جعلت عملها ودعوتها من أجل الوصول للسلطة، نقول لهم أنتم يا من تدعون أنكم تريدون أن تحكموا الناس بشرع الله، لا تصلون إلى هذا أو إلى هذه الغاية بشرع الله، فمطلوب عليكم منذ اللحظة الأولى أن تطبقوا شرع الله، وشرع الله يمنع الإنسان من طلب السلطة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا للصحابة، بعض الصحابة قال طلب من النبي الإمارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا الأمر لمن يطلبه، ثم بيّن أن من يطلب الأمر ويحرص عليه لا يعان عليه. وقد رأينا الذين وصلوا إلى السلطة في بعض بلاد المسلمين وقد طلبوها لم يوفقوا ولم يعانوا عليها، ففقدوا معية الله تبارك وتعالى. أما الذي تجيئه على قدر بدون أن يطلبها فرب العالمين يوفقه سبحانه وتعالى. هذا الكلام ليس كلامي، هو كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الحكم بشرع الله، وهو الحكم بما أنزل الله. فكيف يدعي إنسان أنه يريد أن يحكم بما أنزل الله ولا يسعى لتحقيق مطلبه بما أنزل الله؟ إذن أنت منذ البداية قد أبنت عن حقيقتك، فهل إذا وصلت إلى السلطة ستستطيع أن تحكم بشرع الله؟ يقول نتنازل عن شرع الله مؤقتا ونأخذ بالديمقراطية أو نأخذ بكذا أو كذا من باب الغاية تبرر الوسيلة، حتى إذا وصلنا إلى السلطة فنطبق شرع الله. نقول له أقابلني أنت، من الآن تخففت من شرع الله وتركت شرع الله، ينطبق عليك قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من يضمن أنه حينما يصل إلى الكرسي الكبير أنه حينئذ يوفقه الله؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك وجدنا أيها الإخوة الكرام أن أمثال هؤلاء يصبحون عبئا على الدعوة، وهؤلاء لا يقدمون للأمة مثلا تحتذى، لأنهم خالفوا منذ البداية شرع الله تبارك وتعالى. فإذا مطلوب من كل طالب علم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، لأن النية المدخولة تجعل العمل غير مقبول. وعندنا الحديث الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين فيه أن أول من يصعر بهم النار ثلاثة: مقاتل، قاتل ومجاهد، ومتصدق وعالم، وكل واحد يؤتى به فيعرفه سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها، فيقال ما عملت فيها؟ فيقول العالم: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم، ليقال. فما بالكم بمن تعلم من أجل أن يصل إلى كرسي أو إلى منصب من المناصب. فعلينا بتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن العلماء إذا صلحت أحوالهم انصلحت أحوال الناس، إذا صلحت أحوال العلماء انصلحت أحوال الأمة. لأن العلماء كما قال القائل: يا علماء البلاد، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا كان الملح فاسد، والملح هو الذي يصلح الطعام، فإذا فسد الملح فمن يصلح الملح حينئذ؟ هذه مشكلة. ولذلك على طلاب العلم، نخاطب طلاب العلم الصادقين، احرصوا كل الحرص على أن تكونوا صادقين مع الله عز وجل، ولا تتخذوا لكم ممن يدعي العلم، لا تتخذوهم نموذجا وأسوة إلا إذا عرضتم كلامهم وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عالم من ضمن العلماء يقول عليه عالم، لما يقول هذا العالم إن كان عالما حقا وهو ليس بعالم، حينما يقول على سبيل المثال في خطبة أمام الجماهير إن هذا الذي يشك في رجوع الرئيس مرسي يبقى بيشك في ربنا سبحانه وتعالى، فهذا ويقسم على ذلك، يقول أنا بحلف على كده بالله وبحلف بالثلاثين طلاق، بيحلف بالطلاق على إن رب العالمين سبحانه، على أن مرسي لو ما رجعش للكرسي مرة أخرى، فاللي يشك في كده يبقى بيشك في رب العالمين، الكلام ده مسجل. سبحان الله، كيف يكون هذا عالم كما يدعوه؟ إيه؟ وبيقولوا عليه عالم توحيد، بيعلم الناس التوحيد، سبحان الله، الرجل توفي ولكن لا نعلم أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى مما قال ومما ادعى ومما كذب على رب العالمين وتألى على رب العالمين. هذه جريمة ينبغي على من أخطأ. هذا الكلام أقوله لمن وقع وتورط في شيء، عليكم أن تتوبوا إلى الله. قدموا للشباب النموذج الحسن: أخطأت في كذا، أنا أعلن أني أخطأت في كذا وأتراجع، حتى تعلموا الناس التوبة الصادقة النصوح في دين الله تبارك وتعالى. وإن كنت لا تعلم تسأل. النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان هناك مجموعة من الصحابة الكرام خرجوا في سفر، فواحد منهم وقع أو أصابه حجر فانشجت رأسه، فقال فنام الرجل ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل أجد رخصة؟ من منكم يعطيني رخصة؟ أريد أن أتيمم. وكانت آية التيمم نزلت، أنا أريد التيمم، أنا مريض، انشقت رأسه بحجر. فقالوا: لا نجد لك رخصة، عليك أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. قتلوا رجلا بفتية، فتية خاطئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوا، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. طيب، فما بالكم بمن يفتي في الدماء ويقول لبعض الشباب: دمر، اقتل، افعل. فلا يقتل إنسانا برخصة أو بفتوى، وإنما يقتل أمة بحجة الجهاد في سبيل الله، فيقتل المسلمون. لما يأتي مجرم من المجرمين ويقول: والدور تنقسم إلى دار حرب ودار إسلام، دار حرب ودار إسلام، ودار الحرب هي الدور التي تطبق فيها القوانين الوضعية، ثم يقول في نفس المكان: وضعوا في اعتباركم أن دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. بس مصيبة، يعني أي بلد بتطبق فيها القوانين الوضعية دار حرب، مش مهم اللي بيصلوا فيها، مش مهم الناس اللي بتحج، مش مهم الناس اللي بتصوم، مش مهم الموحدين، يصبح لا عصمة فيها للدماء، كل من فيها دماؤهم مباحة، لا عصمة للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. ولذلك ينفذ هؤلاء الخوارج، فيدخل الشاب في مسجد في العريش تقريبا على ما أصفي سيناء، فيقتل المصلين. ومن قبل فعلت في مسجد لأنصار السنة في السودان، دخلت عليهم بعض الجماعات في أثناء صلاة التراويح فأرضوا المصلين الراكعين الساجدين الموحدين، أرضوهم قتلا. كل ذلك تنفيذ لفتوى سيد قطب، لأن بلادنا دار حرب. ويقول ذلك، هذا الكلام يكرره في تفسير قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عودوا إلى هذا الكلام، عودوا إلى تفسير هذه الآية، ستجدونه قسم الدور إلى دار إسلام ودار حرب، وحكم على ديارنا بأنها دار حرب. ثم قال: وكن على ذكر، كرر كن إياك إنك تنفع، كن على ذكر أن الديار التي هي دور حرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. نحن نعاني من هذه التنظيمات الخارجية التي استباحت دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين. الغريب أنهم بوجهين يتعاملون معنا نحن بهذا ومع حكومات أخرى لدول أخرى لا تحكم لا بالشريعة بل فيها الدعارة مقننة، ومع ذلك يعتبرون هؤلاء هم النموذج للخلافة الإسلامية. ما هذا؟ والغريب ليس في هؤلاء، فهؤلاء الضيم. المشكلة في الشباب المغيب الذي يسمع هذا الكلام ومع ذلك لا يلتفت لأي دعوة إصلاحية بل يسير عليها. سبحان الله، وهل الشريعة تطبق في كينيا؟ هل الشريعة تطبق في قطر؟ أنتم تتكلمون عن بلادنا، طيب هذه البلاد التي جعلتموها نموذجا أين الشريعة فيها؟ إن كانت الشريعة التي تطبق في المملكة العربية السعودية ما كانت حجابا حاجزا من تكفيركم لحكام السعودية، فما هذا الذي يحدث؟ الأمة في حاجة إلى أن تستيقظ، وإلا فستموت في حاجة إلى أن تتحرك، وإلا فإنها سيبتلعها الجنين. علينا بأن نتعلم، وعلينا بأن نصدق، وعلينا بأن نخلص لله سبحانه وتعالى، فإن أهم الأعمال عند الله هي أعمال القلوب، أعمال، لأن أعمال القلوب هي التي تحرك الأبدان للعمل الصالح. أخلصوا، تعلموا الإخلاص، تعلموا الصدق، تعلموا خشية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر جيوشنا، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم